أرجو ألا يكون واقعنا هكذا بعد سماع الكلام. نحن أمراضنا كلها التي تزخر بها مجالسنا تتلخص في داء واحد فقط. أنا لا أعد ثانيا بجانبه، وهذا الداء هو الذي أهلك أهل الكتابين من قبلنا، هلكوا بكلمتين وعز الصحابة بكلمتين، بل هلك أهل الكتابين بكلمة وتسنم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذروة الشرف بكلمة. قال اليهود: سمعنا وعصينا. وقال الصحابة: سمعنا وأطعنا. بس داؤنا كله يتلخص في هذه الكلمة. لما نزلت خواتيم البقرة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لله ما في السماوات والأرض وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة وبالصدقة وبالجهاد، ففعلنا، ولكن جاءت التي لا نستطيع، لأنهم كانوا عربا أقحاحا، لم يكونوا ممن تلوثوا بالعجمة، لا سيما عجمة الفهم، فكانوا يعرفون معنى الكلام: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. معنى الآية: كل خاطر سيء يمر ببالك تحاسب عنه كأنك فعلته. من الذي يستطيع أن يحمل وزر هذا؟ الصحابة أنفسهم كان يرد على عقولهم أشد من هذا. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائلهم: يا رسول الله، إنه لا يرد علينا الشيء في ذات الله لأن يخر أحدنا من بعد أيسر عليه من أن يتكلم به. ما يسمى بالوسوس القهري، يأتي فيشكك في ذات الله، أو يقول لك: ربنا كيت وكيت وكيت وكيت، من الصفات القبيحة التي يستنكف منها بنو آدم. هذا كان يعرض للصحابة، وده معنى الكلام: لأن يخر أحدنا من بعد من السماء وينزل على الدر رقبته أهون عليه من أن يتكلم بهذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أقد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان، الشيء الصريح هو الخلاصة، كأنما قال: هذا خلاصة الإيمان. خلاصة الإيمان أن يجي لك الشك ده يوضح هذا، دي رواية مسلم، يوضحه رواية أحمد، قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لماذا كان صريح الإيمان؟ لأن الإيمان هو الذي حجز قلبك أن يعتقد وحجز لسانك أن يتكلم. لولا أن عندك من الإيمان ما يصد هذا ما استطاع. إذن هي وسوسة. كان هذا يعرض للصحابة، فبمقتضى الآية لو أن أحدا خطر بباله أن يقتل جاره أو أن يزني بحليلة جاره أو أن يشرب الخمر أو أن يفعل أي موبقة من الموبقات، معنى الآية سيحاسب عليها كأنه فعلها. أليس شيئا شديدا رهيبا لا يتحمله أحد؟ لذلك انزعج الصحابة وجاء قالوا أمرنا بالجهاد ومنا بالصدقة ومنا بالصلاة، فعلنا لم نعترض، لكن هذه لا نستطيع أن نحملها. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوها. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذلت بها ألسنتهم، ذلت أي صارت كلمة ذلولا، سهل عليهم أن يقولوها، لم يعترض أحد، قالوا سمعنا وأطعنا. الواحد يقول ما أيسر هذا، قل سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، تقيلة دي، صعبة دي. واحد يقول لك إيه فضل الصحابة فيه، عشان أبو هريرة يقول ذلت بها ألسنتهم، ما فضلهم فيها؟ قل لا إله إلا الله، سهلة ولا صعبة؟ إذا قيلت لمحتضر سهلة ولا صعبة؟ من أصعب ما يكون، من لم يجعل لا إله إلا الله منهج حياة وعاشها بكل ذرة في بدنه وكل دقيقة من وقته لا يقولها، لا يذل لسانه بها مع سهولة أن يقولها كل أحد.